عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بأبي أسيرا أسلمته يد العداء في دار غربته لشر أعادي، باد الظنا يشكو على عار المطايا عض القيود ونهشة الأقتاد. ما لي أراك ودمع عينك جامد، أو ما سمعت بمحنة السجاد. قلبوه عن نطع المسجن فوقه فبكت له أملاياك سبع شدادي. ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي. منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. أبتا هل لك رجعة تعتادنا فيها بفاضل برك المعتاد. أترى يعود لنا الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من ميعاد. هيهات الملاقى بعد ايهات، يعود الغايب وما يرجع المات. قد ظليت بس يجرب الحسرة يا يا يا يا هل نفراك مطر القلب طر. يا هل يسيت وانقطع ظني وصار البشا والنايح. فني راح حسين والعباس مني وجاسم راح مني وعلي الأكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من المسلم أن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر أوامر إلزامية، سواء تناولت جانبا تشريعيا أو جانبا إداريا. قرارات النبي صلى الله عليه وآله في إدارة شؤون البلاد والعباد مضافا إلى المقررات التشريعية في الإسلام يجب العمل بموجبها، ولهذا السنة الشريفة تعتبر من بين مصادر التشريع الإسلامي. حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله في حديث شهير يقول: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته فيأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبنا كتاب الله. يعني لا تردوا سنتي، لا تكتفوا بالكتاب، لأن المصادر الأساسية الخام للشريعة هي الكتاب إلى جانب السنة. والسنة تقتبس أو تستند إلزاميتها وشرعيتها من الكتاب الشريف بقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في هذا السياق القرآن الكريم نص على جملة آيات تأمر المسلمين باتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وآله من جهة، وتحذرهم من مخالفته من معصيته. السؤال المطروح هنا أنه هل أطيعت كل أوامر النبي صلى الله عليه وآله في حياته فضلا عما بعد مماته؟ الكلام الآن في حياته، لأنه إذا ثبت أنه خولفت أوامر الرسول في حياته وعصيت في حياته فمن باب أولى تعصى بعد حياته بعد وفاته صلى الله عليه وآله. وهذا الموضوع يهمنا باعتبار ارتباطه بسلسلة البحوث في قضية الغدير، لأن من جملة الشبهات المثارة حول قضية الغدير وإسناد ولاية الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من جملة الشبهات أنه كيف نتعقل أن الصحابة الكرام يعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هكذا أمر معلن عنه في هكذا مؤتمر عام، بحيث النبي يجمع 100,000 أو يزيدون، ذاك الوضع ذاك الجو، ويرفع عليا عليه السلام ويعلن أمام الملأ من كنت مولاه فعلي مولاه، كيف يعقل أن الصحابة يجرؤون أو قل يتواطؤون على معصية أمر النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام وينحونه عن الحكم؟ هذه مسألة تقريبا أستطيع القول هي من أشد الشبهات المثارة حول قضية الغدير، ولهذا البعض يحاول بها الطريق يضعف قضية الغدير، يقول هذا يدل على أن قضية الغدير أصلا ما لها صحة، لأن لو كان لها صحة والنبي مصدر أمر من هالقبيل ما كان الصحابة يتفقون على معصية رسول الله صلى الله عليه وآله. في مقام الجواب على هذه الشبهة نريد نتعرف أنه أوامر النبي صلى الله عليه وآله هل تعرضت للعصيان في حياته أم لا؟ وإذا ثبت ذلك في حياته بطريقة أولى يثبت بعد وفاته، لأن في حياته وشخصيته وهيبته والدولة بيده والسلطة بيده الحاكمية بيده من قبل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يعصى، من باب أولى أن يستخف بالأمر بعد وفاته صلى الله عليه وآله فيعصى. أولا القرآن الكريم في عديد من الآيات أنب كثيرا من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله، أنبهم على مخالفتهم للرسول. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مثلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، مثلا أفرضوا في هذه الآية الكريمة يقول لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ويختمها بمن؟ يختمها بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا من جهة. من ناحية ميدانية توجد عدة وثائق تدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا تعرض للعصيان، تعرض للتمرد. وقبل أن أبين هذا المعنى يعني أرغب ألفت نظرك إلى شيء، أن القرآن الكريم هو في نفسه لما يمر بالمعاصرين للرسول يصنفهم إلى صنفين. شوف مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن في ذيل الآية يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، لم يقل وعدهم، منهم بعض، من في لغة العرب للتبعيض للكل، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهكذا في الحديث مثلا أفرض الوارد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحذر من معصية أوامره، قرأت قبل قليل لا ألفينكم، هذا يرويه الشاطبي من علماء العامة في كتاب الموافقات، وعدد من علماء أصول الفقه عند العامة لما يمرون بتقييم السنة النبوية ينصون على هذا الحديث. فإذن من حيث المبدأ جماعة الموجودين كانوا على صنفين، صنف منهم مستقيم ملتزم متقيد بأوامر الرسول والرسالة، وقسم يحكي عنه القرآن الكريم يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا من جهة. من جهة ثانية نجي إلى الأرقام الميدانية، نريد نعرف أنه مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغدير إلها سوابق أو ما إلها سوابق، يعني هذه الحادثة الوحيدة مثلا. أولا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله في قضية الغدير، المعارضة موجودة قبل الغدير وبعد الغدير، قبل وفاة النبي وبعد الغدير بعد وفاة النبي. هذه كم حالة؟ ثلاث حالة. قبل الغدير الشاهد الآية الكريمة، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا يدل على وجود معارضة، والمعارضة كشف عنها الرسول في الحديث اللي ترويه كتب الجمهور، أن الرسول لما أعلن يوم الغدير قال: إن الله أمرني بأمر خشيت أن يكذبني الناس فيه، فأنزل الله: بلغ ما أنزل إليك. فالنبي كان يخشى تكذيب الناس له، كان في معارضة للموضوع. هذا قبل الغدير. بعد الغدير قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، قضية سأل سائل بعذاب واقع، إن شاء الله يجينا في آيات الغدير الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل، أن الآية نزلت على أثر معارضة لقضية الغدير من قبل بعض الصحابة، الحارث الفيري، يجينا إن شاء الله الموضوع. وأما بعد الغدير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هو ما حدث من أحداث عند رحيل الرسول صلى الله عليه وآله، حيث صارت الأمور بشكل آخر، وأسند الأمر إلى من أسند إليه، وهوجمت دار علي وفاطمة، ونادى المنادي علي للنار ليحرق هذا البيت على من فيه، قيل أن في البيت فاطمة، قال وإن. هذا أيضا يحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله، مصادر من كتب الجمهور. نتيجة مقصود أنه قضية الغدير تعرضت للمعارضة على مراحل، قبلها وبعدها، قبل وفاة النبي وبعدها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الآن أعود إلى أصل المطلب، مركز البحث: هل لمخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وآله قبل قضية الغدير توجد سوابق أو لا توجد سوابق؟ الواقع عن السوابق نقدر نسميها سوابق التمرد على أوامر الرسول، نقدر نسميها بالتسمية هذه سوابق التمرد على أوامر الرسول على صنفين. صنف منها نسميها ألوان التمرد العسكري، وقسم منها ألوان التمرد المدني. أوامر الرسول قسم منها عسكرية وقسم منها مدنية. كلا هذين الصنفين تعرضوا للمخالفة والتمرد من قبل الناس. مثل من؟ نجي للقسم الأول، نجي إلى الأوامر العسكرية للرسول التي تمرد عليها جماعة من المعاصرين أو معظم المعاصرين لرسول الله. مثلا أولا قضية الحديبية، الرسول صلى الله عليه وآله في الحديبية كما تعلمون لما أقبل ورأى بأن رغبة قريش في عملية الصلح، والرسول رأى من المصلحة أن يصالح يأجل المعركة إلى يوم آخر، ويعطي المشركين فرصة يفكرون، ويعطي الرأي العالمي فرصة يفكر، يعرف أن الرسول رجل غير حريص على الحرب وحريص على السلام، لكن السلام الشريف. ففي سبيل إبطال شبهة المشركين وإشاعتهم أن الرسول رجل إرهابي، الرسول صلى الله عليه وآله لإبطال هذه الدعاية وافق على الصلح. هذه من جهة، ومن جهة يعطي العالم فرصة، العالم عالم الجزيرة منطقة الحجاز أو العالم أجمع، أن الرسول صلى الله عليه وآله يعطي العالم فرصة ليفكروا يعيدوا النظر في أنفسهم. اثنين وثلاثة أن الرسول أراد أن يملك المبرر القانوني لفتح مكة مضافا إلى المبرر الشرعي. الرسول لو يريد يفتح مكة عام الحديبية وما عليه ضير ما عليه بأس، من حقه والله يسلط رسوله على ما يشاء، لكن الرسول أراد يضم إلى جانب المبرر الشرعي، أراد يضم مبرر قانوني. قانوني إيش؟ يعني يبرم معاهدة مع قريش، قريش راح تقوم بنقض المعاهدة، نقض المعاهدة يشكل مبرر قانوني للرسول صلى الله عليه وآله أن يفتح مكة. شايف؟ فلهذا أصبح مركز النبي أقوى بعد الحديبية، مركز النبي أصبح أقوى، ولهذا أمره الله عز وجل أن يوافق على صلح الحديبية. أكثر من ذلك القرآن يسميه فتح، صلح الحديبية يسميه فتح، لأن بالحسابات السياسية والقانونية يعتبر فتحا بالفعل. الرسول لو أنه مقاتل بالحديبية ما كان يحصل من المكاسب السياسية والعسكرية للإسلام كما حصلها بعد نقض صلح الحديبية من قبل المشركين أنفسهم. شايف؟ مركز الرسول صار اقوى. فلهذا القرآن يسميه فتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا، المقصود به صلح الحديبية وليس المقصود به فتح مكة. فتح مكة ذاك في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح، انا فتحنا لك فتحا مبينا المقصود بصلح الحديبية على التحقيق. فالرسول صلى الله عليه وآله قرر ان يصالح في الحديبية، قام خطب في الناس، فقام له شخص معين يصح لي البخاري وغير البخاري، قال له ألست رسول الله؟ ليش انت مو نبي؟ قال بلى انا رسول الله حقا. قال اذا لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ليش توافق على الصلح؟ قال ان الله تعالى ناصري ولا اعصي امر ربي. يعني هذا مش رأي شخصي، انما هو امر الله عز وجل، انا اطيع الله والله تعالى ناصري. وبالنتيجة بين لهم انه نتيجة هذا الصلح هو لصالح الاسلام لصالح المسلمين، لكن اثار تبين مستقبلا. قال الرسول صلى الله عليه وآله قوموا وانحروا. ليش؟ باعتبار صدتهم قريش عن البيت، والمصدود حكم في فقه الحج، المصدود ان ينحر حيث صده، وين يصدوا ذاك المكان ينحر. الرسول قال قوموا وانحروا، يقول البخاري ثلاث مرات يكررها، فلم يقم منهم رجل. هذا وعلي عليه السلام ألزم للنبي من ظله. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لم يكن معه إلا علي عليه السلام، حسب عبارة البخاري أنه يقول لم يقم منهم رجل، عبارته الشكل. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله خرج عنهم مغضبا، دخل خباءه، ثم خرج من الخباء فلم يكلم أحدا منهم، قام أخذ نعم ذبيحته فنحرها بيده الشريفة تقول الرواية. فلما رأى الرسول هكذا أصر وقام ونحر بيده، عندئذ قاموا ونحروا. شايف هذا الموقف الأول اللي نص عليه البخاري وغير البخاري، يقول أنه مجموع من كان معه عصوا أمره ولم يقم منهم رجل. ثلاث مرات يقول لهم قوموا وانحروا فلم يقم منهم رجل. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو في موقعة أحد. الرسول صلى الله عليه وآله أمر عبد الله بن جبير، قال له تلزم الشعب، شعب جبل أحد، فالثغرة كانت من الجبل، كان يخشى أن المشركين يهجمون على المسلمين من خلال تلك الفتحة، فلهذا وقف 50 واحد من المقاتلين بقيادة عبد الله بن جبير، قال له تمسكون هذا الشعب وما عليكم منا، سواء نصرنا ام لا، غلبنا ام غلبنا، حتى لو رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. شايف ايش كثر الرسول اكد عليهم؟ طعموا الخطة العسكرية، قلوا حتى لو قتلنا رأيتمونا نقتل لا تتركوا هذا الشعب، هذه الفتحة لا تتركوا، خليكم مكانكم. ولو رأيتمونا نغنم، بالحالة الاولى نقتل، بالحالة الثانية ولو رأيتمونا نغنم ناخذ الغنائم فلا تشركونا، دعوكم مكانكم، فلا بقتالنا تجون تنصروننا ولا بالغنيمة تجون تشاركونا، وانا اضمن لكم حقكم، اذا اغنمنا انا اعزل لكم نصيبكم من الغنيمة، انا افرز لكم، المهم خليكم مكانكم. يقول فلم يلتزموا بامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى اثر عدم التزامهم وقعت يعني الهزيمة بالمسلمين في واقعة احد. في كذلك قضية جيش أسامة، هذا التمرد العسكري الثالث. قضية جيش أسامة أعتقد أشهر من أن تذكر، يعني قضية يعني الواقع كما يقولون أوضح من الشمس وأبين من الأمس. في جيش أسامة، أسامة بن زيد رحمه الله، رسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل أسامة عمر أباه زيدا في واقعة مؤتة، جعل أحد القيادات الثلاثة في واقعة مؤتة. القائد الأول كان جعفر ابن أبي طالب رحمة الله عليه، من جملة القيادات الثلاثة كان زيد أبو أسامة ابن زيد. لما أمره رسول الله في مؤتة طعنوا في إمارة زيد، فلما أمر الرسول أسامة في قبيل وفاته أيضا طعنوا في تأمير أسامة. أسامة لم يبلغ 20 سنة ولكن كان كفوعا عسكريا إداريا راجح العقل، قدرته القتالية حقيقة فلتة من الفلتات، لما يروون أسامة كان فلتة من الفلتات، والرسول كان عنده في واقع الأمر يعني غايات دينية أخرى إلى جانب هذه المسألة العسكرية، عند غايات دينية سياسية من وراء ذلك. يعني مثل إيش؟ يريد يبرهن للمسلمين أن ممكن شاب لم يبلغ 20 سنة يتولى الإمارة. القضية ما الدور مدار السن، ما الدور مدار العمر؟ لأن تدري الجمهور مما طعنوا فيه في إمارة علي عليه السلام قالوا أن الإمام علي أصغر سنا، بينما فلان وفلان أكبر منا سنا، فلهذا يتولون الخلافة باعتبارهم أكبر سنا. كأن الرسول أراد أنه يرسم لهم فللتجربة عملية قبيل وفاته، حتى لا يقول قائل أنه القضية قبل 10 سنين، لا لا لا لا، نفس السنة قبل أيام الرسول أمر أسامة وأسامة لم يبلغ 20. فإذا دعوى عن علي أصغر سن من نظراء فلان وفلان، هذه الدعوة مردودة، لأن القضية ما دار مدار السن. لو دارت الإمارة مدار السن لما عين رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد، شايف؟ فالنبي كان عنده هدف إلى جانب الهدف العسكري، هدف سياسي يرتبط بخلافة المسلمين وولاية الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام. زين، الرسول عمر أسامة وصاح رسول الله بعدة ألفاظ: جهزوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، نفذوا جيش أسامة، نعم أرسلوا جيش أسامة إلى آخره، حتى يقول صاحب الرواية من شدة اهتمام الرسول خرج بنفسه الشريفة وهو مريض محموم على شدة الحمى، خرج رسول الله وعقد اللواء لأسامة بيده المباركة، عقد للواء بيده لشدة اهتمامه. زين، وكان يلح حتى أنه الشهرستاني في عبارته، يعني وإن كان العبارة أنا يعني أؤكد العبارة شديدة، لكن هذه ما واردة في كتبنا، أنا أذكرها لمجرد التوثيق التاريخي فقط، ما في الحق مغضبة، والحقيقة كنت متردد أنا أذكرها ما أذكرها، لكن من كتب الجمهور وأعتقد ما بها بأس، يعني طالما نحن في نطاق منطق علمي وبحث علمي. يقول الشهرستاني في كتاب الملل والنحل، والملل والنحل للشهرستاني من الكتب المعروفة بشدة عدائها لمدرسة أهل البيت. هو الشهرستاني معروف يعني بأنه من الذين يسبون الشيعة سب الذين كفروا، نفس الشهرستاني، فرجل يعني ما نحتمل أن هو القضية خالقها، يعني ما محسوب على الإمامية حتى يقال مثلا أن هو خالق المسألة، شايف جيدا؟ هذا الرجل هو يروي يقول أن الرسول كان يلعن من تخلف عن جيش أسامة، إلى جانب جهزه كان يلعن المتخلفين، يلعن المتمردين، يلعن العصاة. أدري وقت الشيرستاني، والشيرستاني هذا يعتبر من مدرسة جمهور المسلمين، النتيجة شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضية تجهيز جيش أسامة، مع ذلك لم ينفذ جيش أسامة، وهذه قضية يعني باتفاق المسلمين باتفاق المؤرخين، مش فد رواية جانبية، لا يعني مثل ما واحد يجي إذا أريد يشكك بقضية جيش أسامة وتأخر المسلمين عنها، مثل ما واحد يشكك في مثلا انتصار المسلمين في بدر، يمكن التشكيك بانتصار المسلمين في بدر أو انتصارهم في الخندق، التشكيك بتخلفهم عن جيش أسامة كالتشكيك في ذاك، يعني من البديهيات التاريخية أنه جماعة تأخروا عن جيش أسامة وتمردوا. أرجوكم، النبي هو ما كان عنوان إمام مسجد فقط، النبي إيش؟ النبي رسول الله، النبي سيد الكائنات، النبي سيد الوجود، سيد الأنبياء والمرسلين، مضافا إلى وظيفة التبليغية وكون رسول الله صلى الله عليه وآله، هو قائد، هو حاكم، رئيس دولة، وكان يصدر قرار وأمر عسكري وما حد يطلع. هذا شيء يسمى بعرف اليوم، شيء يسموه بعرف اليوم؟ تمرد عسكري وشكل تمرد بعد بقرص القاطع، شايف؟ وهذا بإجماع المسلمين حصل. إذن هذه هي السابقة الثالثة للتمرد على أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في كل فقرة من الفقرات تفصيل، لكن للاختصار أكتفي بموضع الشاهد. بعد ننتقل إلى الصنف الثاني من ألوان التمرد، هو ألوان التمرد المدني. من جملة ألوان التمرد المدني هو عبارة عن التمرد على أمر النبي في قضية سد الأبواب. يقول السمهودي، ما شايفين اللي يطالع منكم يعني عنده ولع بالمطالعة لعله مطلعين على كتاب الوفاء للسمهودي، الوفاء بأخبار دار المصطفى، يقع في مجلدين من كتب جمهور المسلمين. يقول أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بغلق الأبواب الشارعة إلى المسجد. أول من برى المسجد الصحابة يعني يستقربون الطريق، كان كل واحد فاتح له باب من بيته الى المسجد الشريف، بدل ما يطلع على الشارع يدخل رأسا بعد بيته ملاصق للمسجد، فكل من فاتح باب من داخل المسجد. هذه القضية صار بها سوء استغلال، سوء استفادة، أدت إلى سلبيات، صار تسامح يعني أدى إلى نوع من يعني التجاوز على حرمة المسجد. نتيجة الله تعالى أمر رسوله الكريم أن يغلق الأبواب كلها إلا باب علي وفاطمة. هذا بالاتفاق، هذه قضية سد الأبواب أيضا قضية شهيرة، يعني ما يمكن واحد يناقش بها من بديهيات التاريخ، ما يحتاج أذكر مصادر، بديهي. وإذا ما شفت بديهي تعال حاسبني أنا مسؤول عن كلامي. أوضح من الشمس وأبين من الأمس أن رسول الله سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب علي وفاطمة. بس الصحابة شو يقولون؟ السمهودي شو يقول؟ السمهودي يقول ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم سدوا الأبواب فلم يسدوا، مرة ثانية أغلقوا الأبواب فلم يغلقوا، يتركهم فترة يعني فلم يغلقوا، مرة ثالثة لم يغلقوا، حد بعدها قام بنفسه صلى الله عليه وآله وقال إن لم تسدوا أبوابكم لينزلن عليكم عذاب من السماء، يعني الله عز وجل يهلككم يبيدكم. لما أددهم بالعذاب ذاك الوقت قاموا وسدوا الأبواب، وبعضهم سدها بس فتح له فتحة، قلنا فرد فتحة شايف يعني أشبه بالحيلة القانونية، ما إذا صح نسميه حيلة قانونية، شايف هذه الفتحة بعضهم قام يبررها يقول هذا ما تجاوزه على الرسول، بالعكس اجى للرسول استأذنه قال له يا رسول الله أنا سديت باب بس اسمح لي افتح لي فرد خوخة فتحة فلهذا قال دعوا لفلان خوخته. هذه الخوخة ترى أرادوا بها معارضة باب علي بن أبي طالب، لك ما يصير علي إلى باب بس على الأقل نفتح لنا خوخة لفلان حتى يصير نوع من الموازنة في الموضوع. بس أنا ما لي علاقة بالخوخ، النتيجة بإجماعهم أن الأبواب أغلقت إلا باب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يعني أرجوك هذا شبيه دلالة، يعني ما أدري العاقل المفروض حينما يسلط الله على المسائل المنصف يعرف أن هالرجل إلى امتياز، قطعا قطعا إلى امتياز. المحدثين المؤرخين العامة يقولون الرسول أمرهم يغلقون الأبواب لأن بعضهم كان يتساهل يجي وهو مجنب يطلع من بيته يدخل المسجد، الله تعالى يعني أمر بسد الأبواب. أما علي عليه السلام باعتبار أن الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا، فلهذا الله عز وجل أعطاه الخصوصية أن بابه لا تغلق. ورحم الله اليعقوب حين يقول إذا ما الله عفى كل باب فباب الله باق ليس يعفى ولا يبقى مع التأريخ إلا علي الدر والذهب المصفى. البيتان مكتوبان على جبين باب أمير المؤمنين الذهبية بالنجف الأشرف، رزقنا الله وإياكم زيارة حرمه الشريف إن شاء الله. إذا جددت العهد اذكروا كلامي هالأبيات هذه موجودة تجدون على جبين الباب الذهبية لحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا ما الله عفى كل باب فباب الله باق ليس يعفى ولا يبقى مع التأريخ إلا علي الدر والذهب المصفى. طيب الحادثة المدنية الأولى. الحادثة الثانية هي عبارة عن حادثة رزية الخميس. رزية الخميس يرويها البخاري ويرويها مسلم ويرويها أحمد بن حنبل بالمسند أن الرسول صلى الله عليه وآله لما قربت منه الوفاة قال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وبقرينة حديث الثقلين كتاب الله وعطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، الظاهر الرسول شو أراد يكتب؟ الظاهر أراد أن يكتب عن عطرته وعن قضية إمامتهم بقرينة يعني وحدة ماذا السياق وحدة النتيجة. ذاك يقول ما ان تمسكتم بهما هناك، هناك شو يقول؟ يقول ما ان تمسكتم به هذا الكتاب اللي اكتبه لكم لن تضلوا بعدي ابدا. ولهذا بعض المحللين يقول ادرك رجل من الحاضرين معروف بدون ذكر اسماء ادرك ان القضية وحدة النتيجة، ذاك يقول ما ان تمسكتم بهما هناك، هناك شو يقول؟ يقول ما ان تمسكتم به هذا الكتاب اللي اكتبه لكم لن تضلوا بعدي ابدا. ولهذا بعض المحللين يقول ادرك رجل من الحاضرين معروف بدون ذكر اسماء ادرك ان القضية يعني ولاية علي بدل ما تكون قرار شفوي راح تتحول الى نص دستوري مدون. اذا تحولت الى نص دستوري مدون ذاك الوقت الزاميتها تصير اقوى. فلهذا قام وقال ان رسول الله يهجر. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وآله، العبائر اختلفت، بعضها ان رسول الله، بعضها ان نبي الله، بعضهم ونفس البخاري، البخاري ذكر الرواية في مقامين، انتبه جيدا، في مقام ذكر كلمة يهجر، في مقام آخر ما ذكرها، شكت ذكرها وشكت ما ذكرها. لما صرح باسم الرجل القائل بدل العبارة، قال إن رسول الله غلب عليه الوجع. هاي شكت لما صرح باسم القائل. هاي وين؟ هاي في كتاب المرضى، انظر صحيح البخاري، كتاب المرضى. وقول المريض قوموا عني، لأن الرسول قال لهم فيما بعد قوموا عني. في كتاب ثاني، في كتاب الجهاد والسيار، لم يذكر اسم الرجل، ما ذكر اسمه، ذكر نص العبارة، قال قال إن رسول الله يهجر. شايف هذه من يعني الملاحظات الواضحة في صحيحه. النتيجة غلب عليه الوجع، اترادف كلمة يهجر. ترى في واقع الأمر لما تدقق، يعني لما النبي مريض ويقولهم آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا، ويقوم واحد يقول له إن الرسول غلب عليه الوجع، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول يهجر، صحيح أو لا؟ لما يقولهم ما حاجة، رجل غلب عليه الوجع، يريد يقول اللي يغلب عليه الوجع يقوم يتكلم بما لا يعني، يقوم يهذي يهذر، والعياذ بالله. وإلا شلها معنى غلب عليه الوجع في ذاك المقام، شلها تفسير العبارة، افرض بدل العبارة، لكن النتيجة واحدة. شايف؟ على انه عاد فصرح بها في كتاب الجهاد والسير اكثر من ذلك، يقول وتبعه الحاضرون وقالوا ان رسول الله يهجر. فتبين الموقف مش موقف واحد، الصور يعني بحيث يعني كانت الاصوات ضد الرسول، اصوات المعارضة الى درجة ان الرسول ماذا كتب او ما كتب الكتاب، ما كتب الكتاب الى درجة ان بالاجماع. هذه مسائل، انا ما اقول لك مسائل خلافية، هذه مسائل اجماعية، بالاجماع ان الرسول لم يكتب الكتاب على اثر مواجهته بكلمة يهجر، رغم ان الرسول كرر الامر مرارا، حتى قامت بعض نسائه، بعض زوجات الرسول، فقلنا نفذوا امر رسول الله، فقال لها نفس الرجل قال لها اعزبنا ان كنا صويحبات يوسف، اذا مرض عصرتن اعينكن واذا صح ركبتن عنقه. الشاهد ايش يقصد بها؟ اعيدها لك العبارة، ما يحتاج شرح، شايف احيانا يكتبون بلا تعليق، اذا مرض عصرتن اعينكن واذا صح ركبتن عنقه. التعليق عليك، هذا رواه ابن سعد في الطبقات. زين، النتيجة هذه في قضية رزية الخميس، ورزية الخميس لها تفاصيل أخرى. زين، أرجوك اللي يعصي رسول الله في ذاك الحال ويودع من الدنيا بكلمة يهجر، يعني يثقل عليه أو يشق عليه، يمتنع من أن يخالف أمر الرسول بعد وفاته في قضية الغدير؟ ولهذا كانت قضية تمرد على أمر الرسول في الغدير، كانت هذه القضية في واقع الأمر تقدر تعتبرها القضية السادسة، أو تعتبرها قضية بعد وفاة الرسول، لأن هذه الحوادث الخمسة اللي مرت بنا هذه تمردات عسكرية ومدنية قبل وفاة الرسول، أما مخالفة أمر الغدير فإنه وقع بعد وفاة الرسول. انتبه لي جيدا، لعله مرت عليك عبارة بين الغدر والغدير، كم تحفظون العبارة؟ 70 يوما، بين الغدر والغدير 70 يوما، لأن الغدير كان 18 ذي الحجة عام 10، رسول وفاته كان 28 صفر عام 11، يعني كم الفارق؟ قرابة 70 يوم. بعد وفاة النبي حدث ما حدث من زيادة الأمر وإقصاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن ولايته الكبرى. واحد سأل قال يوجد دليل على تسمية الحالة بالغدر؟ انتبهوا جيدا، الحقيقة أروي لك الرواية من مستدرك الحاكم، مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري، مستدرك صحيح مسلم والبخاري، ويعبر عنا الحاكم عن الحديث يقول حديث صحيح على شرط الشيخين مسلم والبخاري. يعني الشروط اللي اشترطها مسلم والبخاري في هذا الحديث الشروط موجودة، فهو صحيح على منهجهم صحيح، حديث صحيح على شرط الشيخين. شو يقول هذا الحديث اللي يروي الحاكم؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، إن الأمة ستغدر بك من بعدي. هذا نص الحديث، إن الأمة ستغدر بك من بعدي. وأوضح من هذا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ هذا واضح الحديث، لكن مع ذلك جرى ما جرى عليها. عبارة البخاري يقول: ماتت وهي غاضبة على وعلى وعلى. زين، حديث الثقلين أليس من الأحاديث المتسالم عليها: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ الألباني، الشيخ ناصر الدين الألباني، تعرفه، تكتب عنه الصحف وكذا، عنده كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة. يقول هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الصدور عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ألم يخالف هذا الحديث؟ يعني بيش عاملة الأمة رسول الله؟ ماذا تقولون إذ قال النبي لكم، إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ أكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ ولعله، نعم، من أفضع المجازر، بل أفضع المجازر على الإطلاق، مجزرة عاشوراء: سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رآه حلالا، نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى جلالا، ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا، ليروا بعدهم عقائل عز زلزل الدهر عزها زلزالا، أصبحت والعدو يدعو عليها اخلع العز والبس الإذلالا، ذهب المانعون عنك فقومي وارتدي بعد خدرك الأغلالا، وهجموا على ذلك البيت الطاهر داهموه أحرقوا وسلبوا ونهبوا، وجاء شمر ممتشقا سلاحه ليقتل زين العابدين عليه السلام بالسيف، لم يكن من يحامي عن الإمام السجاد إلا عمته زينب. جت زينب تفقد على العادة، لأن لا فراش ولا وسادة، ندبة والدة وندبة أجدادة. لحظوا عليكم حوط العسكر، رواية تقول قلب النطع الذي كان جالسا عليه وهو علي المريض، واشبعوه ضربا بسياطهم حاطوا به، هذا يقول ذبحوه وهذا يقول رحمه له وخلوه، وهذا يقول بالراحة ولحقوه ولا يبقى بعد منهم مخبر. قامت زينب عليه السلام قالت إليكم عنه، فعبوا فألقت بنفسها على زين العابدين، قالت إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. صاحت ذبحون ابن شانة، ما ضال والغير ترانة، حفل هضم والذل علانة، ريت الموت كلنا ولنت يسار. هذا الموقف الأول الذي دافعت فيه زينب عن زين العابدين عليه السلام. وأما الموقف الثاني أمام عبيد الله ابن زياد لما رأى زين العباد عليه السلام قال من هذا؟ قيل علي بن الحسين. قال أولم يقتل الله عليا، يعني الأكبر، سامع عن الحسين ولد اسم علي قتل، فقال ألم يقتل الله عليا؟ قال زين العابدين قتله الناس. قال له ابن زياد، قال كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، كلام الإمام السجاد، كان لي أخ يقال له علي بن الحسين الأكبر قتله الناس يوم عاشورا. قال ابن زياد بل الله قتله. قال الإمام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال ابن زياد وبك قدرة على رد جوابي، خذوه فاضربوا عنقه. فبادرت إليه الشرطة، لم تحام عنه إلا عمته زينب، أخذت بثوب الإمام السجاد وهي تصيح يا ابن زياد حسبك ما أفنيت من رجالنا وسفكت من دمائنا فإنك لم تبق منا أحدا. قامت عمته ولزمة ذياله، يا ابن زياد ارحم صدم حاله، حيخليه واذبحني بداله، حيخليه واذبحني بداله، غير الحلف واطم ولي ماتم. ثم نصبت وجهها تلقى رأس الحسين عليه السلام تشكو إليه آلامها، خويا لو أنك يا خويا تشوف حالي، يا حال الغريب بغير يا روالي، خويا كل من شاف ذي الحال بشالي وعدوانك علي غدا ويبشوه، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ربنا اكشف عنا الضر وأنت أرحم الراحمين. شافي مرضانا لا سيما المنظورين وحوائجنا لا سيما المعينة، فك قيد أسرانا، عجل ظهور مولانا، واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، وفقنا اللهم لما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وبلغ اللهم أموات المؤسسين الكرام والمستمعين الأكارم ومن مات على الإيمان وأماتنا والجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.